باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. وهكذا الإنسان يقرأ هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسعى به ويسير عليه. وهذا أيضا فيه تمثيل، ومن أنواع العلم ضرب الأمثال، ولا سيما الأمثال التي فيها بيان فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم والعمل. يقول: باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. وحدثنا عبد الله بن داود، حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. يعني هذا أصله كان في الجاهلية يخلع الثياب ثم يأتي إذا جاءهم الغزو، فالنجاء يعني أنجوا بأنفسكم. نعم. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، أي استعدوا للقاء العدو أو أنهم أنجوا أنفسهم بالاستعداد أو بالهرب. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم وجثاحهم، فذلك مثل ما مثل من أطاعني واتبع ما جئت به. إذن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نجا في الدنيا والآخرة، وأما من أعرض فهو هالك، وكل يوم يزداد فيه هلاكا حتى يكون حتفه مصيرا سيئا. يقول: مثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. نعم. يعني كالذي بقي غير منتبه وغير مهتم. إذن هذه الزواجر وهذه المواعظ لا بد أن يأخذ بها الإنسان بنظر الاعتبار. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن. باعتبار هذه الدواب والفراش ينظرن إلى الضوء يظنه شيئا وهو نار. يقول: فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون. وذلك الذين يرتعون في الشهوات كالذي يقتحم على النار والعياذ بالله. وحدثناه عمرو الناقد وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني وتقحمون فيها. إذن على الإنسان أن يلتفت إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يهتم بالقرآن وأن يعمل بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا. وهؤلاء سقطوا لهواهم وضعف تمييزهم.